قصص التمكين إيمان ويقين في قصص التمكين إيمان ويقين فيها العبرة والموعظة فيها النصر لأهل الدين فيها رايات الإسلام روح تخفق فوق الهام فيها رايات الإسلام روح تخفق فوق الهام فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام كل عقبال متقي في قصص التمكين في قصص التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع التمكين وقصة التمكين، وقد ذكرنا أن الله عز وجل قد اشترط شروطا ثلاثة: الإيمان بالله، والعمل الصالح، ثم العبادة. وذكرنا أن لهذا التمكين أيضا شروط أخرى، ولعل من أهمها العلم، والعلم هو أساس من أسس التمكين، لا يمكن أن يمكن الله عز وجل لأمة جاهلة. واقرأوا التاريخ لتعرفوا ذلك. لما كانت أمتنا متمكنة كانت توزع وتصدر العلوم والمعارف المختلفة إلى أرجاء الدنيا، ولذلك كانت أوروبا تعيش في ظلمات الجاهلية، كانت تعيش في ظلمات الجهل، وكانت أمتنا تصدر العلم، ولذلك كثير من الوثائق قد حفظت إلى هذه الأيام تبين أن الغرب ملوك إنجلترا وملوك فرنسا وملوك النرويج والسويد وغيرهم كانوا يرجون ملوك المسلمين وخلفائهم أن يعلموا بعض علماء إنجلترا أو بعض علماء الغرب في جامعات المسلمين. ولذلك مما ذكر أن عبد الرحمن الناصر وهو حاكم قرطبة وحاكم الأندلس كان ملك إنجلترا قد أرسل له رسالة يرجوه أن يعلم بعض علماء إنجلترا في جامعة قرطبة، وختم رسالته: خادمك المطيع ملك إنجلترا. والله أنا أتعجب من هذا الأمر، إلى أي درجة وصلت إليه هذه الأمة، يوم أن كنا في يوم من الأيام ملوك إنجلترا يتسابقون إلينا ويذلون أنفسهم ويكتبون خادمك المطيع ملك إنجلترا لنعلم بعض علماء إنجلترا في جامعاتنا، ثم تتبدل الأحوال وأصبح أبناؤنا نصدرهم إلى الغرب حتى يتعلمون بعض علومهم ويرجعوا إلينا، وبعضهم يرجع إلينا متفرنج يتكلم كلمة عربي وكلمة إنجليزي، كلمة عربي وثلاث كلمات فرنسي، ويعتبر أن ذلك هو الفخر وتلك هي المنزلة الرفيعة، وقد لا يحتاج إلى ذلك. وأحيانا يقول: والله أنا ما أعرف ما هو المصطلح العربي، ما أعرف ما هي الكلمة العربية، يعرف الكلمة الإنجليزية لكن مش عارف الكلمة العربية، لأنها أصبحت لغة العلم. لأننا كعادة كما يقول ابن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع بتقليد الغالب. وهذه طبيعة المغلوب، لما نغلب في نفوسنا ابتداء فنصدر أبناءنا ليأخذوا شيء من العلم، ولسنا ضد أخذ العلم من الآخرين بل هذا أمر مطلوب، لكنه لابد أن نؤسس العلم عندنا. لذلك هشام الثالث كان ملك إنجلترا والسويد والنرويج اللي هو جورج الثاني، أرسل بعض أبنائه وبعض بناته، بعض الأميرات، أميرات إنجلترا، أرسلهم إلى هشام الثاني حتى يعلمهم، لما كان المسلمون يعني متمكنين في الدنيا كان العلم أساس عندهم، بل كانوا يحترمون الحكام والملوك، يعرفون قيمة العلم. لم يكن العلم عبارة عن يعني شيء للاستهلاك الإعلامي، لم يكن هو خطاب الواحد يتكلم العلم والعلم والعلم ثم لا تجد اهتمام في العلم كل الاستهلاك الإعلامي، وإنما كان العلم حقيقة. كانوا يربون أبناءهم ويجعلونهم يقدرون العلم والعلماء، حتى أن المأمون مما يذكر عن قد أوكل 2 من أبنائه أولياء العهود أوكلهم للفراء يعلمهم النحو. في يوم من الأيام الفراء كان جالس يعلم ولي عهد المسلمين النحو، فانتهى من تعليمه، فإيش اللي صار؟ قام الفراء، فلما قام وإذ بولي عهد المسلمين أبناء المأمون يتراكضون إلى نعلي الفراء، الكل يريد أن يأتي بنعال الفراء ويقدمه ويضعه تحت قدم أو عند قدم الفراء. فلما تعارك فيما بينهما إذ بهم يتفق بعد ذلك أن كل واحد منهم يأتي بفردة ويقدمها للفراء. المأمون كان عند جواسيس في كل مكان، يعني ما أدري هل هم كجواسيس هذا الزمان موجودين في كل مكان وفي كل دار وفي كل بقعة من بقاع الأرض. على كل حال أن المأمون وصل له الخبر أن أبناءه يتسابقون لتقديم نعال الفراء ووضعه تحت قدمه، فأرسل في طلب الفراء، قال له من أعز الناس؟ قال يا أمير المؤمنين ما أعرف من هو أعز منك، أنت الخليفة أعز الناس. قال بلى، أعز الناس هو الذي يتسابق ولي عهد المسلمين إلى نعاله ليقدماه تحت رجله. فلما اختلف قام كل واحد منهم فقدم فردا، فعلم الفراء أن المأمون وصل له الخبر. قال يا أمير المؤمنين والله إنه لشرف ما أحببت أن أمنع أبناءك منه، أحببت أنهم يعني لا يعرفوا الفضل إلا ذو الفضل. فقال له المأمون يعرف قيمة العلم، ولذلك ترجم كثير من الكتب وازدهر العلم في زمنه. المأمون قال والله لو منعتهما لأوسعتك لوما وعتابا، يعني لا تنهاهما، هذه منزلة. ولذلك قال المأمون لا يكبر الرجل أبدا على سلطانه وعلى والديه وعلى معلمه العلم، هذا مش كبر، ما يمكن أن يكبر، لابد أن يذل نفسه إلى الذي يعلمه العلم. ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الحياة في العلم، الحياة الحقيقية في العلم، والموت الحقيقي هو في الجهل. فاصل وأعود إليكم. والعقبال يرتقي في قصص التمكين إذن هذه هي مكانة العلم، وهو أساس للتمكين. إذا أردنا نحن كأمة أن نكون أقوياء، أن تكون لنا الكلمة العليا، أن تكون لنا المنزلة العالية بين الناس، أن نتقدم على غيرنا، فينبغي أن نحتضن العلماء وأن نهتم بهم. لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن ننفق الأموال الطائلة على الرقص والمجون وعلى الترفيه أحيانا وعلى غيرها من الأعمال التي ربما ليس من ورائها فائدة حقيقية، ونهمل العلماء. لماذا علماؤنا يهاجرون إلى الغرب؟ لماذا كثير منهم ينفق عليهم إنفاق من لا يخشى الفقر من قبل الغربيين؟ لماذا بعضهم يغتال؟ لماذا بعضهم لا يجد له مكانة إلا عند غيرنا، عند أعدائنا، ونحن نزهد في العلم والعلماء؟ أين علماؤنا؟ مئات الآلاف من الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة وعلماء الكمبيوتر وغيرهم هنالك موجودون في الغرب ينفعون غيرنا ونحن جالسون هنا، كل ما نعمله هو اهتمام محدود بالعلم، وربما أموالنا تذهب في الترفيه وتذهب في يعني في الرياضة وفي الفن وفي غيره. لست ضد الرياضة ولست ضد الفن، ولكنني ضد أن يكون الاهتمام، أن تكون الأولوية لغير ما يخدم هذه الأمة، ما ينهض بها. هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. كم أتمنى والله أن يقوم أحد الملوك، أحد الحكام، أحد الرؤساء، ويجعل المليارات من أجل شراء واسترداد علمائنا الذين هم قابعون في الشرق والغرب، أن يؤتى بهم ويوطنوا ويجنسوا ويعطوا الأموال الطائلة، وأن يتاح لهم المجال ليخدموا. غير معقول أنه أحد، يعني هذه حادثة بسيطة، أحد علماء الكمبيوتر الذين يعني هو موجود في أمريكا، ولما يعمل تفتح له كل يعني كل الأبواب، وجاء إلى إحدى الدول الخليجية وأراد أن يعمل في إحدى الجامعات، فقالوا له، قال أنا يعني عالم كمبيوتر مستعد أن يسوي لكم أبحاث يعني تخدم الدولة. فقالوا لسنا بحاجة إلى أبحاثك، ولسنا بحاجة إلى استشاراتك، عندك كم من حصة تلقيها على الطلبة وتذهب بعد ذلك إلى مكتب. فرجع إلى أمريكا. ليس هنالك محفزات، هذه مصيبة موجودة عند كثير من بلاد المسلمين، ولذلك يفر العلماء إلى أماكن أخرى. في ذلك الزمان يوم أن كانت الأمة الإسلامية ممكنة، كانت الأمة ترجع إلى العلماء رجوع مش طبيعي. يعني ذلك قالوا بعد موت العبادلة الأربعة، معروف العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، العبادلة الأربعة بعد أن ماتوا كانوا علماء، وكانت الأمة ترجع إلى هؤلاء العبادلة الأربعة. لما مات العبادلة الأربعة الأمة كانت ترجع إلى سبعة كلهم من الموالي. انظروا كيف أن يعني أنهم موالي، لكن لأنهم علماء الأمة كلها كانت ترجع إليهم، من أمثال عطاء بن أبي رباح في مكة، وعطاء الخراساني، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري في البصرة. لما دخل الحسن البصري، لما دخل الحجاج بن يوسف البصرة، قال من سيد البصرة؟ هو توقع أحد الوجهاء، فقالوا الحسن البصري. الحجاج تعجب، قال كيف وهو من الموالي؟ قالوا لأن الناس احتاجوا إلى علمه واستغنى هو عما في أيدي الناس، فصار سيد الناس. سيد الناس لأنه عنده علم، الناس بحاجة إلى علم. ولذلك ظهر عندنا كم هائل من العلماء، يعني الرازي وابن الهيثم والخوارزمي وابن سينا وغيرهم، وسبقوا الغرب، بل كثير من العلوم التي يتلقاها الغربيون هنالك هم يتلقونها أو بدأوا تلقيها من علمائنا، لكننا بعد ذلك فرطنا في هذه العلوم وأصبحت لا قيمة لها. نحن بحاجة إلى مسألة مهمة، يعني هذا كلام بعد الكلام عن أهمية العلم في التمكين. نحن بحاجة أيها الإخوة أيها الأخوات إلى أن نضع لنا منهج في حياتنا، نبدأ منهج تعليمي، حتى لو انتهينا من الجامعة، بل حتى لو انتهينا من رسالة الدكتوراه ودراسة الدكتوراه. الدكتوراه هي بداية السلم في تلقي العلوم والمعارف المتخصصة. نضع لنا منهج، هذا المنهج أولا لابد أن نتعلم العلوم، ينبغي أن نكون لنا من كل بستان زهرة، لكن من كل بستان زهرة لا ينفع الأمة الإسلامية البتة. نحن بحاجة أن نأخذ من كل بستان زهرة، يعني من كل علم من هذه العلوم نأخذ طرفا منه، لكن ينبغي أن يكون لنا أيضا بستان من زهرة واحدة، يعني أن نتخصص، فيظهر عندنا الفيزيائي والكيميائي وعالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر وعالم النفس وعالم المتخصص في البصريات وفي الجراحة وفي الطب وفي غيرها من العلوم والمعارف. هنالك وبتكامل الأمة هنالك تقوى الأمة، لكن هذا يحتاج أولا إلى قرار، أن أقرر أنني أستمر في التعليم، يحتاج إلى رغبة أني أحب هذا العلم، يحتاج إلى أني أختار التخصص اختر التخصص الذي تريد أن تتمكن منه، يحتاج أني أبحث عن العلماء المتخصصين في هذا التخصص فأكون تلميذهم وأتلقى منهم وأتعرف عليهم. ولذلك معظم الذين حصلوا على جائزة نوبل، معظم الذين حصلوا على جائزة نوبل كانوا قد تعلموا وتتلمذوا على أناس آخرين حصلوا على جائزة نوبل. يعني لابد أن نحتك بالعلماء، ثم بعد ذلك يكون عندنا جهدنا وتميزنا، ويكون عندنا طعمنا ورائحتنا، ونتميز في جانب ونخدم الأمة الإسلامية في هذا الجانب. وهنالك سنجد كيف أن الأمة هذه أمة ولادة، أمة تستطيع أن تصنع العلماء وتخدم العلماء وتخدم يعني المتمكنين والمتخصصين. وهنالك سنجد مئات الآلاف من علمائنا سيرجعون إلى بلادنا. أتمنى وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة حكام وتجار يتبنون العلم والعلماء وينفقون عليهم ويعيدوهم إلى بلادنا، لتنهض هذه الأمة بالعلماء وليس بالجحال. هذه مسألة رئيسة في التمكين، ولعل في الحديث بقية بإذن الله نلتقي بكم لاحقا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المستقيم في قصص التمكين، في قصص التمكين.